ميت وعلى كل شيء قدير. الحمد لله، الحمد لله الذي تكرم علينا بالتجلي الأعظم في ليلة نصف من شعبان، وأنعم على الصالحين من عباده بالخير والإحسان والعفو والغفران، وحرم الحقد والحسد والعداوة والبغضاء والفسوق والعصيان. لا إله إلا هو، تبارك الله رب العالمين. أحمده وأشكره على مواهب الإحسان والإنعام، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله خاتم الرسل الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، تداركوا ما فات، فهذا شهر شعبان المكرم الذي انشق فيه القمر معجزة للرسول الأكرم، شهر قد عظم فضله وهو المبشر بمجيء رمضان المعظم، فسارعوا فيه إلى الطاعات ولا ترصدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وقوموا ليلة النصف فإنها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، وتقسم الآجال والأرزاق فيها بالقسطاس المستقيم، ويتجلى الله سبحانه وتعالى فيها على العباد بمواهب الإفضال والإنعام، والله ذو فضل عظيم. فتمسكوا بتقوى الله منحكم كرامة الإحسان، والله ولي المتقين. وقد ورد أنه يحرم من هذه الفضائل كل مبتدع ومشرك وخائن وعاق لوالديه وقاطع رحم وساحر وسارق وزان وحاسد ومشاحين وشاهد زور ومدمن خمر ونمام ومراد وديوث ومنافق ومداهن ومتصف بغير ذلك من الكبائر والخصال الذميمة، والله لا يهدي قوم الفاسقين. فيا شقاوة من لم يتب من هؤلاء حتى أدركه المنون، ويا ندامته إذا عين الأهوال والشدائد يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويا حسرته إذا قيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والقدام إلى النار، ويشد غضب الجبار على من انتهك الحرمات بالإقدام على الأوزار، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فيا أيها العاكفون على المعاصي، توبوا من الذنوب وكونوا على وجل. وبادروا بالتوبة قبل حلول الأجل وخيبة الأمل، واعملوا صالحا وأديموا الخوف من الله، وادعوا الفطور والكسل، ولا تصروا على العناد فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فطوبى لمن تاب وأناب وندم على ما مضى من ذنوب والعصيان، وشمر عن ساعد جد، وساع فيما يرضي الله الملك الديان، وكف جوارحه عن الإساءات ولم يؤذي أحدا برجلين أو يدين أو لسان. وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. في الحديث الشريف عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. رواه ابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن وفي رواية وقاتل نفس. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وأنه صلى الله عليه وسلم قال تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لا ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. رواه البغاوي بسند ونصه في تفسير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقضي القضية في ليلة نصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. رواه البغاوي ذاكر في السير. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وأجاركم من عذابه الأليم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. ودعوا ربكم لخلافكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite de l'importance, de l'intérêt de la nuit de la moitié du mois de Chaban. Louange à Allah qui nous a fait la générosité de sa grandiose distinction la nuit de la moitié de Chaban. Il a fait la grâce du bien, de la bonté, du pardon et de l'absolution aux plus vertueux de ses serviteurs. Il a interdit la rancune, la jalousie, l'animosité, la haine, les péchés et la désobéissance. Il n'y a de Dieu que lui, qu'il soit loué le Seigneur des univers. Nous le louons et nous le remercions pour toutes ses grâces. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah est le dernier des nobles messagers. Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour sa famille, pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Serviteur d'Allah, rattrapez le temps perdu. C'est le cinquième mois du Chaban. Par miracle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lune s'est fissurée en deux en ce mois de Chaban. Il s'agit d'un grand mois qui annonce l'arrivée du sacré mois de Ramadan. Alors, hâtez-vous aux obéissances et ne vous en détournez pas, car vous serez perdants. Veillez la nuit de la moitié en prière et en adoration, car c'est une nuit bénie. Les justes commandements y sont donnés. Cette nuit, les délais de vie et les biens de subsistance sont prescrits et répartis avec une justice infaillible. Allah se distingue cette nuit-là par une grande bonté pour ses serviteurs. Allah est détenteur de la grande grâce. Approchez-vous à l'adoration d'Allah et à sa crainte, Il vous accordera la dignité de la bienfaisance. Allah est le tuteur des vertueux. Il a été rapporté que les innovateurs en matière religieuse, les associateurs et les traîtres sont privés des bienfaits de cette nuit. Il en va de même pour celui qui désobéit à ses parents, celui qui coupe les liens du sang, celui qui s'adonne à la magie, le voleur, l'adultérin, le jaloux, l'entêté, le faux témoin, celui qui persiste à boire le vin, le médisant, l'usurier, celui qui institue l'immoral dans sa famille, l'hypocrite et celui qui commet les grands péchés. Tous seront privés des bienfaits de cette nuit. Allah ne guide pas les déviationnistes sur la bonne voie. Malheur à celui d'entre ceux-là qui ne se repent pas avant que la mort ne le rattrape. Beaucoup de regrets pour lui le jour où il sera dit aux injustes, goûtez à ce que vous faisiez. Chacun est tributaire de ce qu'elle a fait. Ce jour-là, les excuses des injustes ne leur seront d'aucune utilité. Ils seront maudits et ils iront en enfer. Et si un léger châtiment d'Allah les touche, ils diront malheur à nous, nous étions en Alors que ceux qui persistent dans le péché et la désobéissance se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères, faites de bonnes actions. Perpétuez la crainte d'Allah et abandonnez la nonchalance. Ne persistez pas dans la mauvaise voie et vous le regretterez. Heureux celui qui se repent, qui s'en remet à Allah et qui regrette ses mauvaises actions. Heureux celui qui agit en ce qui satisfait Allah, qui contrôle ses sens, qui ne fait de mal à personne, ni avec son pied, ni avec sa main, ni avec sa langue. Et il dit, oh notre Dieu, nous étions injustes avec nous-mêmes, si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serons parmi les perdants. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand arrive la nuit de la moitié de Chaban, veillez sa nuit en prière et jeûnez sa journée, car Allah le Très-Haut descend à son coucher du soleil au ciel le plus proche et il dit, y a-t-il un repentant et je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande sa subsistance et je la lui donne? Y a-t-il un malade et je le guéris? Y a-t-il, et il en est ainsi jusqu'au lever de l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit, la nuit de la moitié de Chaban, Allah l'omniscient pardonne à toute sa création, sauf à un associateur ou un têtu, et dans un autre hadith, à celui qui a tué une âme. Et il a encore dit sallallahu alayhi wa sallam, les délais de vie sont fixés de Chaban à Chaban. Et il arrive qu'un homme se marie et procrée, c'est-à-dire qu'il a un enfant, alors que son nom est inscrit parmi les morts. Et d'après Ibn Abbas, Allah décide et décrète des choses la nuit de la moitié de Chaban et il les donne à leur propriétaire la nuit du destin. As-salatu wassalamu ala rasulillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي ملك فقهر وعفى وغفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مكتتم حكم مظهر عباد الله اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر فخذوا من ممركم لمقركم وتهيئوا لعرضكم حسابكم على ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما